الحوالة. نعم نخلصنا عند التحويل كله. الحوالة هو ذكر منها ايش؟ ذكر منها تمثيلا في الحوالة بعدما قال على جواز الحوالة، ذكر منها الحوالة بالنسبة للسحب الجاري، والحوالة بالنسبة للكشف للسحب على المكشوف، والحوالة بالنسبة للشيكات السياحية. طبعا انا بنظر الوجوه فتعب، ما عليك ما انا ما علي ده صحيح، انا همشي قدما. كان بعض مشايخنا يقول اذا استمرت الحجارة على قطار تركبه فان لم يبق منها الا العجل فنم على العجل وسر لا تقف. وهذا الذي نعيش به، لو ما بقي الا القلل نحن مع القلل، لو بقي الجم الغفير الذي نراه هنبقى مع الجم الغفير. المهم ان العلم لا يتوقف، لان الحجاره في النهايه ستنطق، يبقى ثمر فيها العلم. مش الحجاره هتنطق من عامل الساعه ولا مش هتنطق؟ اهو خلاص ده الموضوع. يبقى يبقى لنا اذا سئلت امام ربك اكنت تعلم الحجاره؟ نعم انا ابلغ ما استطيع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لو انفردت تلف لا اترك. فالذي يريد ان يعلو حيصبر ليتعلم، واما الذي يحرم فانه يبدا يبين المعاذير لحرمانه وعايز يقنع نفسه في الداخل، لا اصلا انا المساله مش فاهمه والمساله فيها وما عليها. طبعا بعض الحجج الواهيه التي تدل اما على دناءه نفس او خبث طويه، واما تدل على بعض الحسد في القلب او الجهل المركب موجود. لكننا نقول بان هذه المساله على الديمومه، لان الامه مرهونه بالعلم، الأمة نجاة الأمة ورفعة الأمة مرهونة بالعلم. فأنا من أجل يعني سواد عيون الإخوة، وأيضا قطرب واللح يشتم رائحته، فلا يعني نتعب الإخوة على تأخير المسألة، لكني سأبينها سريعا في جزئيتين. الجزئية الأولى أذكر الإخوة برضو تأصيل للمبتدئ وتذكير للمنتهي في الكلام على الحوالة التي شرحتها قبل ذلك، ثم أبين على التمثيل اللي مثل له. هو مثل الحوالة بالكشف بالسحب على المكشوف، ومثل الحوالة بالسحب الجاري، ومثل بالحوالة الشيكات السياحية. ونحن سنعرف الثلاثة سريعا ونبين هذه المسألة. أما الحوالة، هو طبعا الحوالة ليش هو بيتكلم الحوالة؟ عشان تتصور المسألة. بالسحب الجاري، أنت عندك السحب الجاري هي الودائع، سميها زي ما تسميها، هي قروض. الحق أنها قروض وليست ودائع، يعني سميها كيف ما شئت. يعني الودائع أصالة فقهيا لأن الودائع أقسام ثلاثة، وديعة محددة بمدة معينة اللي هي الودائع المحددة بثلاثة أشهر مثلا. هذه الودائع المصرف يقول لك لا يجوز لك أن تسحبها في حال من الأحوال، لا تسحب ولا تحت طلب أبا، ثلاثة أشهر إلا يوم لا تستطيع أن تصل إليها ولا تأخذ منها شيئا. ومقابل ذلك لك إيه؟ ربح، قهوة، إكرامية، سميها زي ما تسميها، هي في النهاية إيه؟ فائدة. وفي النهاية بعد ثلاث أشهر تذهب تأخذ المال، وهو فائدة، ويكون التكييف التوصيف الشرعي لمثل هذه الوديعة طيب أنها إيه؟ أنها قرض جر نفع، أنها قرض جر نفع. هي هذه بالنسبة للوديعة الثابتة المحددة بوقت معين. الثاني هو الحساب الجاري. الثاني في الأمر هو الحساب الجاري. الحساب الجاري إيش تكييفه وتوصيفه؟ إنك بتضع مالك كلية، خايف على المال، خشيت عليه من السرقة، لك ذلك بتضع في المصرف. لكن الفارق بين الوديعة الثابتة هذه المحددة والحساب الجاري، الحساب الجاري في ساعة ممكن تسحب المال بس، هو تحت الطلب كما يقولون، لك ولا ترجع ولا تراجع البنك المصرف ولا تراجع أي، لك أن تسحبه في لحظة واحدة. هذا الحساب الجاري ومالكش عليه فائدة وبتدفع عليه أجر كمان. هذا أنا أجيد وضع المال كحساب جاري سميه وديعة، أجيزه على مضى الطمع. لكن أجيزه ليش؟ إذا خشي على ماله فهو ما جاء ما استخدم المصرف إلا إيه؟ إلا لحفظ المال كخزينة استأجرها ووضع المال. لكن هو الحق إنه بيعمل إيه؟ هو بيستخدم مال، هو بيستخدم. بس أنا الآن بقول ليش تجوزه وأنت تعرف إنه ممكن يستخدم؟ لأن أنا أقول الاحتمالية وريدة إن أنت وضعته صباحا أخذته مساء، كيف استفاد منه هو؟ ما استفاد شيء. أو قل وضعته اليوم أخذته بعد أسبوع، كيف استفاد؟ ما يستفيد. المال دوار، من أجل أن تأخذ الربح لابد أن يدور، له دورة كاملة في التجارة حتى تأتي بهذا الربح. طبعا المفروض الأفواه كلها مفتوحة، ما هو مال، فلازم كله بقى ينتبه الآن. والتطبيق العملي والله الاستفادة لا المال دوار الشيخ لابد له من دورة حتى طار الربح الذي يثمر عن استخدام المال عمدا هذا حساب الجاري جيد فهو تحت الطلب الثالث اللي هو الايه بقى اللي هو ما يسمى كلكم بنوك اللي هو صندوق التوفير صندوق التوفير مشهور جدا هو بالضبط بالضبط كالفائدة كالوديعة المحددة لكن هو ايش الفرق بينهم ان انت ممكن تسحب منها بس بعد ما تخطره تخطره قبلها بمدة معينة وبعدين ممكن تكتب شيك لآخر بس هذا الشيك مش هيقبلوه لما يراك انت كاتبه بيدك امامه تأتي بالموظف امامه وانت امامه له امامه مفهوم كل ده احتراز من اجل الاستفادة من المال ولك ايضا ايه اكرامي لك اللي لك عليه سميها كما تسميها لكن لك بعد ذلك فائدة فهمتم فهنا المصنف أراد أن يقول بأن هذه المسألة مسألة حوادث يعني أنا لو أنا رجل دائن له علي مال وأنا عندي حساب طبعا هو مش متصور في الوديعة الأولى لا مش متصور أنا أحيله علي حيل جيب 100 شيطان عشان حيل مش هتستطيع تاخد حاجة لأن أنت العبد المبرم أنك لا يمكن أن تأخذ هذا المال ولا تسترده إلا بعد 3 أشهر 5 أشهر صحيح ولا لا وصندوق التوفير أيضا فيها صعوبة يبقى السهل عليك بأن تحيل هو ايه اجيبه الحساب الجاري والحساب الجاري له احوال بقى قلنا اما ان يكون الحساب الجاري مع الرصيد الحساب الجاري مع ايه مع المكشوف الحساب الشيكات السياحية فهم صورتم المسألة طيب يبقى اذا نذكر الاخوة بالحوالة ثم نطبق عمليا على مسألة سداد الدين بهذا هل هو حوال ام لا وطبعا اصاب في نقطة واخطأ في نقطة اخرى كما سنبين الحوال هي حوالة ايه نقل شيء من مكان الى مكان هذا اسم حوال تحول من اليمنى الى اليسرى مفهوم طب الاصطلاح الاصطلاح نقل الدين من ذمة زيد الى ذمة عمرو نقل دين من ذمة زيد الى ذمة هو نقل دين من ذمة الى ذمة هذه الحوالة يبقى نقل الدين من ذمة زيد الى ذمة المصر مفهوم يبقى اذا نقل الدين من ذمة زيد الى ذمة عمرو العلماء قالوا الحوالة هي من المعاملات والاصل في المعاملات الحرمة وهذا بالاجماع لكننا عندنا دليل نستنير به الى ان الموت ممكن ان يتخذوا الاصل في المعاملات الايه ايش الدليل في السؤال طيب ايه الجمال ده يا شيخ مش انا والله تذهلني جمال واحل الله البيع حرمه وحرم هذا على الاصل هو الان على الحل فقالوا الحوالة تصح لا سيما ان الادلة على ذلك تعضد هذا لكن اشترطوا فيها شروط حتى لا تأتي شروط امور تنخرف فيها الحلية التي قلنا بها قلنا ما الشروط قالوا اول شيء في الشروط رضا المحيط رضا المحيط لان الراجل ده مدين طب انا علي مال انت هتلزمني كيف اجيبهولك انت ما عليك الا ان ايه ان تأخذ مالك ليس لك ان تلزمني بالطريقة التي اعطيك المال انت حينما يحل الاجل ليس لك عندي الا ايه تلزمني بقى اعطيك المال نائما مستيقظا مع عمرو مع ابني مع ابنتي مع امي انت ليس لك ان تلزم شيء فلذلك قالوا يشترط في الاحالة ايه رضا المحيط يعني يقول له طب انت تسد زيد يريد المال تسد الدين بانك تحيله على عمرو اللي انت لك عنده دين يبقى رضا المحيط الثاني رضا المحال عليه هذا عند بعض العلماء وقد قال جماهير اهل العلم السلف الخلف قالوا لا يشترط رضا المحال عليه ليش لان المحال عليه يجب عليه ان يسد اذا جاءك زيد الابيض سد اذا جاءك عمرو الاسود سد اذا جاءك امرأة سد انت ما عليك الا انه حان الاجل بما عليك من مال ان يبقى لا يشترط رضا ليش لانه ملزم في كل احواله لو حتى الرجل استخدم جنا افراكوش قال اذهب فخذ منه المال فقال انا وكيل لزيد اخذ المال ليس لك ان ترده الا ايه الا في حاله واحده ايش هي ايش هي خطره تضحك والله الا بشوف ده تصور الفقه ايش هي اذا مالك لا عبنا الهو لا ان يكون الجن حرام وتكلم كده عنده من غير ما يوكله الثاني مفيش وكالة ومتصورة فقهية ولا لا هذا هو يبقى لا والله الإخوة يعني المفروض فقه تطور أخطرف ولا إيش ولا الطعام أتعب الناس. الثالث قالوا أما المحال فقد اشترط رضاه الجمهور، والحنابلة قالوا لا يشترط رضا المحال. ليش؟ لأن الإنسان قال من من من من من من أحيله على مليفة الإيش فليتبع، وهذا أمر رضاه أمر الوجوب. أما الجمهور فقالوا هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب. ليش؟ لأنهم قالوا قد تكون ذريعة إلى من الحق منهم، يكون في عداوة بينهم، أو قال الجمهور اشترطوا لو في عداوة يبقى نقول بقول الحنابلة. مفهوم الكلام؟ هذا هو الغرض المقصود بنادي الشرط الأول لصحة الحوالة. الشرط الثاني قلنا التماثل، لك علي ذهب أنا أحيلك على من لي عنده ذهب، فضة فضة، التماثل. والتماثل أيضا في إيه؟ في الجنس وفي الوصف، مكسر مكسر، صحيح صحيح، تمر جنيب يبقى تمر جنيب، تمر جمع رضيء يبقى تمر رضيء. التماثل في الوصف وفي الجنس وإيش في القيمة في العدد، مية مية. وإن كان لي عنده ألف يبقى إذن هذه مية وزيادة يصح، وتبقى المقاصة التي شرحناها قبل ذلك. تصورين زيد له عندي كم؟ له علي مئة وأنا لي على البنة ألف، يبقى عندي مئة وإيه وزيادة، فأنا أحيله بالمئة التي عندي وتكون المقاصة كما بينا ذلك قبل هذا، صحيح. الثالث استقرار الدين، ده يكون مستقر. لو الدين مش مستقر لا تصح الإحالة، لأن ممكن بعد ما تحيله ينفسخ العقد. لو كان سلم ممكن ينفسخ العقد، أو بيع بالخيار ينفسخ العقد. يبقى أنت أحلته على إيه؟ على غرر. الدين الغير مستقر غرر، ولو كان في غرر مش ممكن يرجع عليك، لأن أنت هتقول له ومفاد الحوالة برئة ذمتك. اتفاق لما الأربعة قالوا شبه اتفاق، ليس اتفاق، بأنهم أو الجمهور قالوا باتفاق أن المحيل تبرأ ساحته إذا حدثت الحوالة بأطرافها. يبقى إذن لو قلنا بأن الحوالة تبرئ المحيل وجب الدين يكون إيه؟ أن يكون مستقرا، لأنه لو غير مستقر ينفتخ في أي وقت، وإذا انفتخ حدث الغرر. بعدما أحيل لم يجد شيئا ورجع خالي إيه؟ الوفاة، وصالت ذريعة لأكل الناس أموال الناس بإيه؟ بالباطل. خلاص؟ طيب يبقى هذه بالنسبة للمماثلة. الرابع، الشرط الرابع، أن يكون المال معلوم لا يكون مجهولا. لما؟ لأن الجهالة غرر ونهى السلام عن الغرر. هذه بالنسبة للحوالة. يبقى إذا نأتي إلى الكلام، كلام المصنف في التوصيف، قال بأن السحب عن الحساب الجاري أو إعطاء الشيك الحوالة على الحساب الجاري، لأنه مش متصور لا في التوفير ولا متصور في إيش؟ في الوديعة اللي هي ثابتة بمدة محددة. طب رجل زايد عنده حساب جاري، وطبعا تعرفون جميعا الحساب الجاري بيضع 100,000 وبياخد على غرار ذلك، ياخد الشيكات، دفتر الشيكات، تسهيلات له كثيرة في هذا الباب. طيب، فكان زيد له الحساب الجاري، وعمر له عند زيد أموال، له أموال دين. فلما حان الأجل طلب الدين منه، طلب عمرو من زيد المال، فزيد ما عنده سيولة لكن عنده حساب جاري، فكتب شيكا أو صكا لعمرو بماله الذي عليه وحوله على المصر. يبقى زيد هو الدائن ولا المدينة؟ المدينة. وعمرو دائن. يبقى إذن زيد سيكون المحيل وعمرو المحال، ومن المحال عليه؟ المصر. والمصر في حساب جاري، قلنا هذه حوالة صحيحة. هذا رجل عنده 100,000 والثاني له الكام؟ 50، فأراد أن يأخذ 50,000 فذهب فأخذها، قلنا إذن هذه حوالة صحيحة لا شيء فيها. طب المصرف أخذ أموال من ذلك بعد ما أعطى 50، قال وعندي 100 درهم مصاريف إدارية، قلنا يجوز الأجرة في باب الحوالة في هذا المسألة لها مخرج شرعي ويجوز. ماشي؟ لست صار التفصيل عنه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال إذا السحب على المكشوف. إيش يعني السحب على المكشوف؟ يعني المنتقبة تنزل إيه؟ النقاب وتمشي عريات الوجه ونسبة كشفت وجهها خلاص. ولا السحب إيش على المكشوف يعني إيه؟ يعني ما في مال. أصحاب المال كل بس الإجابات جاية سريعة، أما في الفقه الصيد كله قاعد ما نجع بالصيد، ما فيش، ما عندناش القوس. نعم، السحب على المكشوف يعني لا رصيد، هو هنا الآن زيد مع نفس المثلث، زيد عمرو المصري، زيد كتب الشيك لعمر، عمرو الدائن زيد المدين، عمرو المحيل زيد المحيل وعمرو المحال، والمحال عليه من مصر، كتب الشيك بخمسين ألف فذهب فأخذ خمسين ألف. فنظرنا فوجدنا أن من التسهيلات لهذا الزبون المستمر لنا أو لهذا الكستمر على ما تسمونها صحيح اللي هو اسمه العميل، فقالوا هذا الرجل له عندنا يعني حظوة فسهلوا له مسألة السحب على المشهور، فكتب له خمسين ألف فأخذ خمسين ألف. ولما رجع الرجل ووضع المال خصموا منه الخمسين ألف مع مائة درهم كما هي مصاريف إيش إدارية. فقال هنا تصح أن تكون حوالة بشرط أن يرضى المصرف بذلك، قال يصح أن تكون حوالة على أن يرضى المصرف بإيش بذلك. قلنا من شروط الحوالة استقرار الدين، ولا دين أصالة، هو لا لا لا رصيد له، إذن هو ليس إيه ليس بدائن على المصرف، صحيح ولا لا؟ يبقى الحق هنا لو نظرنا إلى السلسلة التي قال فيها أنا ما أدري وين الوجهة الفقهية في هذا الباب، يقول لو رضي المصرف بذلك صارت حوالة صحيحة بأن زيد حول عمرو ليأخذ خمسين حساب المكشوف، ولما أخذها بعدما رد حدثت إيش المقاصة فخصم منه الخمسين. قلنا التكييف الفقهي لهذه المسألة إيش إيش هي، وين التكييف الفقهي حتى نقول برضا المصرف، وهو رضا المصرف مؤثر في هذا الباب على أي أساس؟ كيف فقهيا هذه المسألة؟ زي عمرو له مئة ألف عليه، وزي لا شيء في رصيده عند المصرف، فحول عمرو إلى المصرف فأخذ المصرف أخذ عمرو من المصرف المئة ألف على المكشوف كما يقولون للحظوة التي أتاه. ثم بعد يومين وضع مئتي ألف، زيد وضع مئتي ألف في المصرف، فأخذ المصرف المئة ألف مع المئة درهم من المصاريف الإدارية، صحيح ولا لا؟ قلنا سميها بقى كما تسميها. الآن هذه المسألة نزلت في منزلة قرض جرة نفع، يبقى لابد أن نقول بأنك حتى لو قلت المئة درهم مصاريف إدارية حقا، فإننا أقول هناك نفع خفي موجود، ما أعطاك التسهيلات لتسحب على المكشوف إلا وهو يستفيد منك مرات ومرات. يبقى أنت تضع المئتي ألف بتضع مليون، خمسمائة ألف وما بتسحبها في مرة واحدة، تتركها شهور ودهور فتستفاد منها. فلذلك لما قال الإفادة جاءت منك فلابد أن لا أخسر العميل فإيه فيده، فهي فائدة ستجر فائدة خفية. فنزلت تحت التقييد العام كل قرض جر نفعا فهو رب، فأخطأ صاحب المعيار أو الذين صنفوا الكتاب بمجموع من قالوا برضا المصرف، برضا المصرف غير مؤثر في المسألة، تكييف المسألة فقهيا بأن هذا قرض جر نفع فهو ربا بالإجماع، فهو ربا بالإجماع. تبقى الصورة الثالثة هي صورة الايه الشيكات السياحية. ايش ما الحكم فرع عن ايه؟ ايش يعني ايش شيكات السياحية؟ الشيكات السياحية هذه رجل في بلدة ما فيها امن وامان، فاذا سافر الى بلدة ما يخشى من النهب والسلب والقتل من اجل المال، فقالوا له نصيحة لا تمشي في منطقة السود او البيد او الحمر او الهنود، المهم منطقة ما، قالوا له لا تمشي في منطقة ما معك مال الا بعشرة ريالات او عشرة دراهم او عشرة دولارات او عشرة يورو، المهم قالوا له لا تمشي الا بمال قليل، يبقى لا تمشي خاليا ولا تمشي مليئا، تمشي بمال قليل، وهو يريد ان يشتري اغراض يحتاج اليها بمال كثير، ماذا يفعل؟ فقال اذا انا لا استطيع ان احمل المال واريد ان استبضع بضائع تهمني جدا وهي يعني ثمنها غالي، فماذا افعل؟ قالوا له انت الان المصرف الفلاني بيعطيك صكا بالمال الذي تريده ولا يمكن ان يستفيد منه الا حامله اللي هو صاحبه، لانه بيمضى عليه باسمه لها ضوابط معينه حتى يخرج البطاقه فيعرف ان هو هذا الذي يستفيد، مش ممكن حد يستفيد منها غيره، يعني لو سرق منك ما يستفيد منها احد، يبقى مالك محفوظ، مفهوم ولا لا؟ هذه الشيكات السياحية، ان هو يعطيك صك بالمال الذي تريده تستبضع به، صك كامل تذهب به الى منطقة معينة تشتري منها ما شئت، وهو يأخذ هذا الصك ويستفيد من مصرف بالمال. فهمت الشيكات السياحية؟ ممتاز. باش كانت الصحيحة هذه كاستفتجة فيسافر إلى البلد التي يريدها فيستبدع البضائع فيقول 100,000 يقول السكة و 100,000 خذ فيعطيه. طبعا هو اشتراه فدفع ايه دفع 100,000 وعليها بعض الأموال اللي هي المصاريف الإدارية. الرجل الآخر فيعطيه البضائع ب 100,000 هو لما أخذ السك ولا أخذ 100,000؟ طب من الذي سيعطيه 100,000؟ يبقى هذه اسمها ايه؟ يبقى زي اشترى بضائع ب 100,000 صار مدينا لإيه؟ للمتجر بإيه؟ ب 100,000 فاهم؟ فلم يعطيه 100,000 ولكن حوله على المصرف اللي هو أصالة يعتبر دائن للمصرف انه اشترى الشيك السياحي من وين؟ من المصرف. يبقى اذا اعطى المصرف 100,000 واخذ الصك فصار بهذا الصك دائنا للمصرف ب 100,000. فلما اشترى من المتجر ب 100,000 صار المتجر يطالبه بايه؟ 100,000. يبقى في ذمته 100,000 وهو له في ذمة المصرف فحوله على المصرف لياخذ ال 100,000 فاعطاه المصرف 100,000 واخذ منه ايضا ايه؟ مصاريف. صحيح لا؟ هذه اسمها وكاله، اجره وكاله. فصارت حواله وهي صحيحه، صارت حواله لما اشترى ووضع المال كانه صار دائنا، صورته كانه صار دائنا للمصرف ب 100,000 ولما استبدع من المتجر صار مدينا للمتجر ب 100,000 فحوله بالصك على المصرف الذي فيه ال 100,000. يبقى مش مكشوف هنا الان، لا ده دافع اولا. والاجره اخذها المصرف اجره صحيحه لا شيء فيها. اذا مساله الشراء بالشيكات، لا ما فيش اسئله خالص، الشراء بمساله شيكات سياحيه جائزه ليس فيها ثمة شيء.